قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله بعض أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة والائتمام ومن الأولى بالإمامة وما يتصل بذلك، فالآن يتكلم عن حكم وعن كيفية وقوف المأمومين في الصلاة، لأن هذه أحكام تتعلق بصلاة الجماعة. فموقف المأمومين خلف الإمام هذه هي السنة، وهذا مأخوذ بالإجماع والتواتر من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم. فالمنقول متواترا أنهم كانوا يصلون خلفه، وقد قال في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، فوقف عن يساره فأخذ به عليه الصلاة والسلام وأداره من خلفه وجعله عن يمينه، فأتى جبار بن صخر فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: فدفعنا عليه السلام فجعلنا خلفه، فجعلنا خلفه. فهذا فيه دلالة واضحة على أن المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر فالموقف المشروع لهما أو لهم أن يكونوا خلف الإمام، يكونوا خلف الإمام. وإن كانوا في صفه عن يمينه أو عن يساره فلا حرج، فكونهم إن كان واحدا كان عن يمينه فهذا أيضا الذي جرت به السنة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قام يصلي، يقول: فأتيت في بعض الروايات التي عند البخاري فصففت عن يساره فأخذني فأدارني عن يمينه. وفي رواية عند أحمد أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه، يقول: فجذبني فجعلني أو جرني حتى جعلني عن يمينه عليه الصلاة والسلام. فإما أن يكون عن يمينه أو عن يمينه وعن يساره، فهذا أيضا مشروع لكنه خلاف الأولى ما لم تدع له ضرورة وحاجة. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما يرويه الأسود بن يزيد النخعي عنه وعن عمه علقمة بن قيس النخعي، يقول: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود فأقام صلاة الظهر فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصلى بنا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فلذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه أخذوا بهذا وقالوا: هذه هيئة وصفة مشروعة، أن يكون الإمام في الوسط. لكن جمهور العلماء والأئمة الثلاثة يقولون: هذه الصفة لا، ليست هي التي استقر عليها العمل، وما ورد عن ابن مسعود منسوخ، أو أنه كما يرى سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان في، أو بن سيرين أنه كان في مكان ضيق، كان في مكان ضيق لا يتسع أن يكون خلفه، فاضطر أن يجعلهم عن يمينه وعن يساره. أو يكون ابن مسعود لم يعلم النهي عن هذا وما استقر عليه الأمر من كون المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد أنهم يكونوا خلف الإمام. فإذن موقف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر ينبغي أن يكونوا خلف الإمام، وإن كان واحدا فينبغي أن يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه، لأنه عليه السلام أخذ ابن عباس وجعله عن يمينه ولم يتركه خلفه فذا منفردا. وإن كانوا اثنين فوقف عن يمينه وعن يساره من جانبيه فلا حرج، لكنه خلاف الأولى ما لم تدعو له ضرورة. نعم أعيد العبارة. قال: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه. لا قدامه، فأن يكونوا أمام الإمام هذا لا، هذه الصفة والهيئة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ما ورد أنهم صلوا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أو قدامه، ولأن هذا أيضا مقتضى معنى الإمامة، فمقتضى الإمامة أن يكون الإمام أمام ومتقدم، ثم الاقتداء لا يمكن في هذه الحالة، لا يمكن للمتقدمين على الإمام، كيف يرونه؟ لأن يعني مجرد سماع التكبير لا يكفي، لا يكفي، فلو حصل منه سهو أو شيء من ذلك فيدخلون في يعني لبس وخلط في صلاتهم. فالمعنى لا شك أنه يقوي مع ما ورد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا يدل على أنه لا ينبغي للمأمومين أن يتقدموا على الإمام، بل يصلون خلفه أو عن يمينه أو عن يمينه وعن يساره. وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله ما عدا الإمام مالك، فالإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا جائز، ولعله يراه في حالة الضرورة كما يتابعه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يرى أنه إذا كانت حالة ضرورة في الجمعات والأعياد وشدة الزحام مثل في مواسم الحج، فيرون أن هذا يعني لا يبطل الصلاة وأنه حالة ضرورة، لكن ينبغي للمصلي ألا يلجأ إلى مثل هذا، لأن يعني هناك من العلماء من يبطل الصلاة والحق والدليل معه، فكون الإنسان يأتي متأخر ويعرض صلاته للبطلان فهذا لا يصلح. وفي مكة إذا كانوا أمام الكعبة، فإذا كانوا أمام الإمام من جهة غير جهته وتقدموا عليه فلا حرج، ولو كانوا هم أقرب إلى الكعبة من الإمام، لكن بشرط أن لا يكونوا في الجهة التي هي جهة الإمام، لأنهم إذا كانوا في غير جهته لا يقال إنهم أمام الإمام لأنهم في جهة أخرى، لكن يكونون أمامه إذا كانوا في نفس جهته وتقدموا إليه وصاروا أقرب إلى الكعبة، فهذه تدخل في هذه الصورة. أما إذا كانوا في الجهة المقابلة له أو الجهة اليمنى أو اليسرى، فوإن كانوا أقرب إلى الكعبة ويعتبرون متقدمين فلا يعتبرون أمامه أو متقدمين عليه. فضل الشيخ قوله: ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه، هل المراد المأمومون للجمع المجموعة يصلون عن يمينه وعن جانبيه؟ نعم، يعني إن كانوا واحدا أو جماعة وصلوا عن يمينه فهذا تصح الصلاة معه، لكنه خلاف الأولى، ما ينبغي أن يصلوا هكذا، لأن الإمام من شأنه أن يتقدم إلا إذا دعت ضرورة إلى هذا، مثل يكون المكان لا يتسع في هذه الحالة، فأولى الأحوال أن يكونوا عن يمين الإمام، وإن كانوا عن جانبيه فلا حرج، وأفضلها أن يكونوا خلفه، هذا الذي ينبغي أن يكونوا عليه. لكن هذه الصور لا تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة معها، إذا كانوا كلهم عن يمين الإمام أو بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره. قال: ولا عن يساره فقط. وأيضا هذه من الصور الممنوعة، ما يكون واحد أو جماعة عن يسار الإمام، بل ينبغي أن يكونوا عن يمينه أو خلفه، أما أن يكونوا عن يساره فلا، لأنه كما في حديثي جابر وجبار وابن عباس رضي الله عنهم، فابن عباس على الرواية المتفق عليها أنه وقف عن يسار الرسول عليه السلام فأخذه وأداره من خلفه حتى جعله عن يمينه، وجبار بن صخر وجابر أولا لما وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه وأداره عن يمينه، أخذه وأداره عن يمينه. فهذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن يكون المأموم عن يسار الإمام، وهذه من مفردات المذهب هذا المشهور عن الإمام أحمد. الأئمة الثلاثة يخالفونه في هذا ويرون أنه لا حرج أن يكون المأموم عن يسار الإمام، لكنه خلاف الأفضل والأولى، ولا تبطل الصلاة في هذه الحالة كما هو المشهور عند أحمد. ويتعللون بأن ابن عباس لما وقف وكبر تكبيرة الإحرام عن يسار الرسول عليه السلام انعقدت صلاته صحيحة، فلو كان الوقوف عن يسار الإمام يبطل الصلاة لما اعتد بهذه الوقفة، ولا أمره عليه السلام أن يستأنف الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام في الموقف الصحيح. فلما لم يأمره بالإعادة، وكذلك جابر، دل على أن هذا جائز، لكن فعله عليه السلام معهم إرشاد إلى الأفضل والأولى ولا يبطل الصلاة. هنا هذا الشيخ مشهور عن الإمام أحمد البطلان، البطلان، لكن له رواية يتفق فيها مع الأئمة الثلاثة أنها لا تبطل الصلاة بهذا. قال: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة. وهذه أيضا حالة من أحوال موقف المأموم مع الإمام، لا ينبغي أن يقف الفذ يعني منفردا خلف الإمام ولا خلف الصف إلا أن تكون امرأة. فوقوفه خلف الإمام وحده هذا كما ذكرنا في حديث ابن عباس في بعض رواياته التي عند أحمد أنه وقف لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقول: وقفت خلفه فأخذني فجذبني حتى أو شدني حتى أوقفني عن يمينه. فهذا يدل على أن هذه الصورة ممنوعة. فإذا أتيت تريد أن تأتم بإمام فينبغي أن تكون عن يمينه إذا كنت واحدا، وإن كنتم جماعة فتكونون خلفه، وأيضا خلف الصف كذلك. فكل إنسان يأتي والناس يصلون، وهذا يحصل كثير ويقع فيه كثير من الناس ويتساهلون في هذا، فتجده يقف ويصلي فذا خلف الصف وحده، والصفوف لم تكتمل بعد، أيمن الصف وأيسره لا زال يعني خاليا، وهذا غلط. فهذه الرواية عند أحمد وأيضا هذه من مفرداته تبطل الصلاة في هذه الحالة، يرى أن صلاته باطلة، يرى صلاته باطلة. بينما الأئمة الثلاثة رحمهم الله يقولون: لا تبطل الصلاة في هذا بكونه يصلي منفردا لا خلف الإمام ولا خلف الصف. وأحمد رحمه الله يتعلق بحديث وابصة بن معبد وعلي بن شيبان وحديث طلق بن علي رضي الله عنه. ففي هذه الأحاديث، وهي حديث أخرجها أحمد وأصحاب السنن وآخرين من أئمة الحديث وصححوها، أنه عليه السلام في بعضها رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال: لا صلاة. بعد أن انصرف الرجل أمره أن يعيد الصلاة وقال: لا صلاة لفذ أو منفرد خلف الصف. وفي حديث طلق أنه أمر الذي صلى خلف الصف أن يستأنف الصلاة وقال: لا صلاة لفذ خلف الصف. فهذه الأحاديث تمسك بها أحمد ورأى أنها تدل على بطلان من يصلي خلف الصف وحده. وهذا لا شك أنه متجه إذا كانت الصفوف لم تكتمل أو لم يجد فرجة أو وجد فرجة ولم يتقدم إليها. أما إذا أتى الإنسان ووجد الصفوف مكتملة وليس هناك فرجة، فالصحيح إن شاء الله أنه ولو صلى فذا خلف الصف لا حرج، كما سوف يتبين لنا بعد ذلك عندما يذكر المؤلف ما ينبغي أن يعمله في هذه الحال، إلا أن يكون امرأة. فإذا كانت امرأة فالمرأة ولا نساء معها، أيضا يقيدون بأنه لا نساء معها، ففي هذه الحالة هذا المشروع في حقها أن تصلي وحدها. وهذا كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاهم فقام فصلى بنا، يقول فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا، يعني أمه أو خالته على اختلاف في الروايات. فهنا المرأة إذا كانت في تصلي مع أناس وليس معها نساء فليس لها إلا هذا، ولا ينبغي أن تصاف الرجال، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم، بل تصلي فذة منفردة خلف الصفوف. لكن كان هناك نساء فالحكم في حقها كالحكم في حق الرجال. إينا إينا صلت مع الرجال لهذا خلاف السنة. من العلماء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يبطل صلاة من بجانبها ومن خلفها، لكن الأئمة الآخرون يرون أن الضرورة إذا دعت إلى ذلك فلا حرج، إذا دعت الضرورة لذلك كما هو الحال في وقت الموسم في المسجد الحرام، يعني ملاحظ أنه يعني يختلط الرجال بالنساء، فإذا أقيمت الصلاة وهم في طوافهم أو في المسعى فتجد النساء متخللات بين الرجال. مع أن هذا الحقيقة يعني أرى أنه ممكن لو اجتهد فيه ربما خفف منه كثيرا، لكن لكثرة الناس وشدة الزحام يعني قد يصعب إلى حد ما محاولة تنظيمهم وترتيبهم. قال وإمامة النساء تقف في صفهن. إن هذا إذا كنا نساء يصلين جماعة، فالمشروع المستحب في حقهن أن تصلي بينهن في وسط الصف، في وسط الصف ولا تتقدم، لأنه أستر لها. ومعروف أن المرأة أحكامها مبنية على التستر حتى بين بنات جنسها، لا ينبغي أن تبرز أمامهن بل تقف في وسط الصف. وهذا إذا قلنا بمشروعية صلاة الجماعة للنساء، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يكره صلاة الجماعة مطلقا كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من يكره ذلك في الفرض كالإمام مالك رحمه الله، ويرى أن النافلة لا حرج أن يصلين جماعة. وعند الحنابلة والشافعية يرون أن هذا مستحب أن يصلين جماعة. وعلى كل حال ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعند الشافعي في مسنده والحاكم أنهن إذا صلينا بالنساء قمنا وسط الصف، قمنا في وسط الصف ولا يتقدم. ولعل الأولى بالنسبة لصلاة جماعة النساء فيما يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أنه أولى، وأنه لا يقال إن الصلاة مستحبة في حقهن، إما أن يقول إنها يقال مباحة أو قد تكون إلى الكراهة أقرب، لأنها لم تشرع لهن الجماعة، ولذلك استحب لهن أن يصلين في بيوتهن. فإذا اتفق في بيتها اجتمع نساء فهل الأفضل أن يصلين فرادى أم يصلين جماعة؟ في الحقيقة إذا نظر الإنسان إلى أحوال المرأة وما يتعلق بها من واجبات في بيتها ونحو أطفالها وزوجها وأمور وأعمال يرى أن القول باستحباب صلاة الجماعة في حقها قد يوقعها في حرج، وقد يكون على حساب واجبات بيتها، وهذا حكم شرعي سوف يكون يعني ينتشر بين النساء ويبادرنا ويسارعنا إلى تحصيل هذه الفضيلة. فلذلك فيما يظهر لي والله أعلم أولا أن هذا لم ينقل نقلا مستفيضا عن نساء السلف رضي الله عنهم أنهن يصلين جماعة، إلا أقوال يعني معدودة. فإذا كان هذا يعمل وقتا بين وقت وآخر ولا يكون على سبيل الاستكثار فضلا عن الاتصال فقد يقال إن شاء الله لا حرج فيه، وأنه لعله مباح. أما إذا يتخذ هذا كسنة ويتسارعنا على حساب أحوال أطفالهن وواجبات البيوت وواجبات الأزواج وأعمال منوطة بهن فربما يقصرنا في هذه الأعمال من أجل صلاة الجماعة، وهي قد أبيح لها أن تصلي إما في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، كله مراعاة لواجبات وحقوق الزوج والأفثال وأعمالها المتعلقة بها. إينا. والشيخ المرأة التي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بإمامة نسائها وجعل لها مؤذنا، هذا إذن، مجرد إذن. أولا الحديث ما يخلو من كلام، حديث أم مرقة بنت نوفل رضي الله عنها فيه كلام واضطراب، هو عند أحمد وأبي داود ورواياته وألفاظه متعددة. وعلى كل حال هو كل ما في الأمر إذن، والإذن لا يدل على الاستحباب، يعني أقل أحواله أن يكون الإباحة، فربما يقال إنه مباح، ثم ربما والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم من حال هذه المرأة. هذا إذا أثبتنا الحديث وصححناه، فيعلم من حالها وحال من معها من النسوة أنه لا يترتب عليه تضيع شيء من الحقوق المتعلقة بهن. ولو كان هذا يعني هو المستحب لوجدناه بين نساء الصحابة رضي الله عنهن. نعم. إذن يقال بالجواز ما لم يترتب على ذلك مفسدة من تضيع الحقوق. هذا الذي عند الشافعية والحنابلة، بل يرون الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يعني نصر هذا وأورد له أدلة وأنه مستحب، لكن إذا نظر الإنسان فيما يظهر لأن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله لعله يعني أقرب إلى الصواب، إلا إذا وردت آثار قوية تثبت الاستحباب فنسلم لها. إينا. قال: ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهن. هذا في صفة الصفوف، كيف ترتب الصفوف خلف الإمام، وهذا من عناية هذا الشرع الحكيم، عنايته بالصلاة وبالترتيب وبالتنظيم، وأن يعني البعد عن الفوضوية. فهنا الذين يلون الإمام هم الرجال البالغون، لفظ الرجال يطلق على البالغين صغارا كانوا أم كبارا، ثم يليهم في الصفوف الصبيان، ثم بعد الصبيان يكن النساء. والمؤلف يعني قال كجنائزهم، مثل ما أنهم في الجنائز إذا صلى الإمام على عدد من الجنائز الذين يلون الإمام ويقربون منه الرجال البالغون، ثم بعدهم جنائز الصغار الأطفال، ثم أبعد من هذا جنائز النساء، وهكذا إذا اضطروا أن يقبروهم في قبور موحدة، فتكون جنائز الرجال مما يلي القبلة، ومن دونهم الصبيان، ثم من دونهم النساء. فهذا الحق. وورد في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مالك وأحمد وغيرهما، قال: ألا أريكم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي عنه: فقام فصف الرجال ثم صف الصبيان، وفي الرواية عن أحمد: ثم جعل النساء صفا خلف صف الصبيان. هذا ورد، لكن منهم من يتكلم في هذا الحديث وأن فيه راو ضعيف، وأن هذا يعني ما كان عليه العمل بهذا الترتيب، ما كان مستفيضا، بل ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: وكنت في الصف، وهو كان عند وفاة الرسول عليه السلام في حدود 10 سنوات، لم يبلغ بعد أو قريب من البلوغ. فقالوا هذا الذي استفاض واشتهر أن صغار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بين الصفوف، ثم إن من أهل العلم من يقول إن صفوف الصبيان ما لم يؤدبوا ويعلموا قد يكون مدعاة للعبث واللعب على ما هو المعهود من الصغار وميلهم إلى العبث والتلاعب والتنافر، فيشوشون على المصلين وعلى أنفسهم. لكن إذا أمكن ضبطهم وترتيبهم وتربيتهم على هذا، وقد يحتاج إلى هذا في المدارس، المدارس التي تجمع أعدادا كالمدارس الابتدائية يكون فيها البالغون ومن دونهم، أو في غير ذلك من المدارس التي تجمع، فقد يقال إن هذا يعني يجتمع عدد كبير من الصبيان وعدد من البالغين، فينبغي أن يصفوا بهذه الصفة. وأما كون النساء خلف هذا أمر متفق عليه ومجمع عليه، فكما جاء في الحديث الصحيح: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. وفي حديث ابن مسعود أخرهن من حيث أخرهن الله، وهو موقوف من قول ابن مسعود على الصحيح رضي الله عنه. أي نعم. حفظ الشيخ كجنائزهم الصبيان ألا يعاملوا معاملة الرجال؟ إذا يعني الإمام على أساس يكونون هم في مواجهة الإمام. نعم. فالذي يلي الإمام الرجل البالغ الأقرب من الإمام، ثم بعده يعني جنازة الصغير الصبي. نعم. ثم بعد الصغير جنازة المرأة. هل جرى عليه عمل؟ نعم. هل جرى عليه عمل أو أثر؟ لا، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهذه الصفة وجعلهم رتبهم على هذه الهيئة، على هذه الهيئة. قال ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أو من علم أو من علم أحده أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. هذه صور يشير إليها المؤلف يبين أنها في حكم صلاة الفذ، وإن كانت في ظاهرها ليست فذا، لأن المقصود بالفذ المنفرد. فإنسان مثل صلى بجانبه كافر، مع أن هذا قد يقال مستبعد، الكافر لا يمكن لا يقرب المسجد ولا يمكن يلتبس، لكن الفقهاء يقولون ربما يكون كافر باعتقاد معين، يعني عرف أنه مرتد عن الإسلام، نسأل الله السلام والعافية، ويؤدي الصلاة رياء ونفاقا، وإلا فمعروف عنه كفر. فمثل هذا وجوده كعدمه، يعني إنسان صلى خلف الصف فالذي بجانبه كافر، فهذا يعتبر صلى فذا هذا المسلم، ولا ينفعه مصافة الكافر له. وكذلك المجنون، المجنون إذا صلى مجنون بجانب العاقل فوجوده كعدمه، أو امرأة أو صبي، فهذه أو خنثى كما يذكرون، هذه الأحوال كلها يرون أن من صلى بجانبه أحد هذه الأنواع فحكمه حكم الفذ، لا ينفعه ذلك، لأن صلاة هؤلاء وجودها كعدمها. وكذلك من صلى وعليه الحدث أو النجاسة كما مر بنا، فإنسان تبين له أن الذي بجانبه لم يتوضأ أو عليه جنابة ولم يغتسل، أو تبين أن في ثوبه أو بدنه أو موضع مصلاه نجاسة لم يزلها، فبطلان صلاة المصاف يؤثر على الآخر. ولكن قيده المؤلف ما لم يعلم أحدهما نجاسة الآخر، أما إذا علم أحدهما، يعني قيد البطلان بما إذا علم، إما نفس المحدث أو الحامل النجاسة أو صاحبه يعلم أنه لم يتوضأ ومع ذلك صافة، فتبطل الصلاة في هذه الحالة. الذي محدث تلقائيا لأنه دخل الصلاة بغير وضوء بغير طهارة، والمصاف لأنه يعلم أن صاحبه ليس على طهارة، فكيف تعتد بمصافته لك؟ وهكذا إذا كنت تعلم أن المصاف كافرا، أما إذا كان لم يعلم كفره فهذا لا يؤثر في هذه الحالة، لأن هذا أمر يدخل في حد الحرج. نعم يعتبر يكتب له إن شاء الله صلاة الجماعة. وقال ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام. نعم. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإذا صلى فذ ركعة لم تصل. هنا إذن ثلاث حالات تحصل للمأموم إذا أتى ووجد الصفوف مكتملة. فالمؤلف يقول إن وجد فرجة، الفرجة عبارة عن الفتحة بين الصفوف أو الخلل بينها، فإن وجد فرجة فيجب عليه أن يدخل، فإن لم يجد فيصلي عن يمين الإمام، يحاول ويتسبب إلى أن يصل ويكون واقفا عن يمين الإمام ما دام لم يجد أحد يصف معه. أو ينبه من يتأخر من المصلين ليصلي معه. إذن هذه ثلاث أحوال. أما الحالة الأولى فهذا أمر واجب، واجب إذا وجد الإنسان فرجة فلا يجوز له أن يصلي وحده أو أن يذهب يصلي بجوار الإمام أو أن ينبه أحدا أو يجتر أحد، لا يجوز، لا يجوز لأن في فرجة، يجب عليه أن يسد الخلل. قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره إن الله وملائكته يصلون على الذين يسدون الخلل، وفي زيادة عند ابن ماجه من سد فرجة رفعه الله بذلك درجة أو كما ورد. وأيضا ورد في أحاديث أخرى بهذا المعنى، سدوا الخلل، سووا صفوفكم وقاربوا بين الصفوف، وهذا أمر يعني وردت به الأحاديث الكثيرة الذي هو سد الخلل وسد الفرج والترغيب فيه والحظ عليه، خاصة لمن كان واحدا أتى ولم يجد مكان ومع ذلك يجد أن الصفوف فيها نوع من الخلل، فينبغي أن يراصهم وأيضا ينبههم إلى التراص حتى يجد له فرجة بين الصفوف إذا لم تكن الفرجة متبينة. هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني، إن لم يجد فرجة الصفوف مكتملة تماما وممتلئة، بعض الناس هداهم الله مع ذلك يقحم نفسه بالقوة وهذا غلط وإيذاء للمصلين، ورأينا عدة مرات ورأيته أنه ربما يعني يفتن المصلين ويحصل نوع من العراك، قد يكون هذا مريض، قد يكون لا يتحمل، قد يكون عنده ضيق تنفس، قد يكون عنده أشياء، فلماذا هكذا بقوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لينوا بأيدي إخوانكم، هذا خطاب للمأمومين، إذا أتى مثل إنسان من إخوانك هذا طيب، لكن إذا كان الصف ضيق تماما ولا يكاد يحتمل فلا ينبغي لك أن تؤذي، أنت أتيت تتقرب إلى الله وترجو الثواب والأجر والفضل والحسنات، وهذا التصرف من خلاف أهداف الصلاة ومقاصدها، والجماعة الجماعة للتأليف والمحابة لا لإيجاد المشاكسة بين المصلين. فنقول إذا كانت الصفوف ممتلئة المؤلف يقول يذهب ليصلي عن يمين الإمام، إن كان المسجد ممكن أن يلتف من طريق آخر ليقف عن يمين الإمام فهذا مثل ما ذكر المؤلف متجه، أما إذا كان لا يمكن إلا أن يتخلل الصفوف فهذا صعب، لأنه أولا ما ورد ما يدل عليه إلا في حالة حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي مر بنا، وهذه حالة يعني حالة ضرورة، يعني أبو بكر لا يسعه إلا الصنيع الذي صنع لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد من نفسه خفة عليه السلام، فأراد أن يدخل معهم في الصلاة فأتى ووقف عن يسار أبي بكر عليه السلام وصار هو الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فأبو بكر لزم مكانه الذي كان فيه على الصف، لا يستطيع ولا يدري ماذا، هل يجد متسعا في الصف لو تقهقر، فلزم مكانه، ثم أيضا هو بحاجة أن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الحالة قد يعني نقول المؤلف رحمه الله ومن قال بقوله من أهل الفقه يعني تعلق بمثل هذا، لكن إن كان لا يصل إلى موقف الإمام إلا يعني تخطي الصفوف فهذا منهي عنه، منهي عن التخطي. فإذن ماذا يصنع المؤلف؟ يقول ينبه من يصف معه، يعني ينادي بالمصلين من يصف معي، من يتأخر، من أو بإشارة أو بنوع من يعني يكح أو يتنحنح أو ما إلى ذلك مما ينبه به النبيه لمراده، وخاصة إذا كان جماعة المسجد ألفوا هذا الأمر وأنه قد يأتي من يأتي، فينبه من يتأخر ليصلي معه ولا يصلي فذان. فهذا التنبيه من أهل العلم من يكرهه ويقول ما ورد ما يدل عليه، والأصل أن الإنسان ما يأتي عملا إلا بدليل، فإذا نقول يصلي خلف الصف، يصلي خلف الصف لا حيلة له ولا طاقة ولا وسع إلا أن يعمل هكذا. أما أن ينبه، والتنبيه أيضا يتعلق به حكم آخر بالنسبة للمنبهين. يعني نجد بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون يجب على المأمومين واحد منهم، يعني واجب كفائي أن يتأخر ليصلي مع هذا. سبحان الله، كيف يجب؟ بأي حق؟ يعني أنا في صفي في الصلاة وفي مكاني، بأي حق وبأي دليل تلزمني أن أتأخر لأصاف هذا المتأخر الكسلان؟ أو إذا قلنا ما هو كسلان له عذر، له عذر، الشارع يعذره، فلماذا تغوت علي فضل هذا الصف الذي أنا فيه، ثم أيضا تسبب خللا في الصف الذي أنا تأخرت عنه، سوف توجد فيه فرجة، والصفوف والمصلون يضطرون لسد هذه الفرجة بحركات ما لا داعي لها إلا في حالة الضرورة. ومع ذلك نجد بعض أهل العلم يقول إن هذا واجب حتى لا تبطل عليه صلاته. نقول ما تبطل عليه صلاته ما دام محتاج إلى هذا وحالة ضرورة، ووجد الصف ممتلئا وليس بإمكانه أن يصف بجانب الإمام، فليس له إلا أن يصف كما هو، فذن ولعل من يأتي فيصافه في هذه الحالة. ثم أيضا قضية الصف بجانب الإمام، كما يقول بعض أهل العلم ربما يأتي واحد آخر، فلو كان هذا صف خلف الصفوف لصف معه الآخر، لكن لما صار بجانب الإمام هذا الآخر أيضا سوف يذهب ليصف بجانب الإمام، فتحتل صفة الإمام من كونه منفردا أمام الصفوف يأتمون به وهو إمامهم وأمامهم، هذا وصف سوف يزول لأنهم سوف يصفون بجانبه ولسنا بحاجة إلى هذا. فلا شك والله أعلم أن الأفضل في من حصلت له هذه الحالة ووجد الصف أو الصفوف ممتلئة أنه ينبغي أن يصلي وحده خلف الصف، ولا حرج في هذه الحالة، لا حرج، لا يدخل في المنع، لا يدخل في المنع. نعم. قال فإن لم يمكنه، لو سمحت عشان نسمع. نعم. قال فإن لم يمكن، نعم، قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. طيب، هذا يذكره بعض الفقهاء ويرون أنه ورد في حديث وابصة بن معبد عند الطبراني ألا دخلت في الصف أو اجتررت رجلا، لكن هذه الزيادة يقولون أهل العلم لم تثبت، فاجترارك أحدا يقول هذا تصرف في الإنسان بغير إذنه وهو في موضع عبادة، وأن تشوشت عليه قطعت عليه قراءته أو إنصاته للإمام، فكونك تجتره ثم إنك أيضا تعديت على حقه في هذا الصف الذي هو فيه، فأنت معذور شرعا، معذور. فكونك تصلي وحدك خلف الصف مثل ما حصل من أبي بكرة رضي الله عنه، إن افتتح صلاته فذا خلف الصف، فكل ما في الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ودعا له زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد. إيه نعم، لا هو صلى خلف الصف ثم دب حتى لحق في الصف. فعلى كل حال يعني كثير من أهل العلم يكرهون للمأموم لمن جاء متأخرا أن يجتذب رجلا أو أن يجره، وإن كان مثل ما ذكرتم يعني لو أعطى إشارة خفيفة أو يعني حركه إن كان أراد أن يستجيب له، لكن الأفضل في حق الإنسان أن يعدل عن هذا كله، ولا تجعل له منة عليك ولا تخل بصلاته، وأن تصف كما أنت، وهذا حالة ضرورة أذن فيها الشارع، أذن فيها الشارع ولا حرج إن شاء الله. إينا قالوا إن ركع، قال فإن صلى فذ الركعة لم تصح، فإن صلى فذ الركعة لم تصح، يعني إلى متى كون فذ يتسامح؟ إلى حدود الركعة، فإذا تمت الركعة وهو فذ ولم يلحق به أحد يصف معه ولم يلحق بالصف فتعتبر صلاته باطلة إذا كملت الركعة، إذا كملت الركعة بمعنى سجد الإمام، سجد الإمام وهو لا زال، فإذا سجد الإمام ولم يأتي أحد يصف هذا الإنسان أو هو استطيع أن يدخل في الصف ففي هذه الحالة تكون صلاته باطلة. أما إن أتى أحد بعد أن ركع الإمام وركع معه وهو فذ خلف الصف، فجاء إنسان بعد أن رفع من الركوع وصف بجانبه، أو استطاع هو بعد أن رفع الإمام من الركوع ورفع معه وجد فرجة فدخل بها، في هذه الحالة لا تبطل صلاته لأنها حالة ضرورة. ويستدلون لها بصنيع أبي بكر رضي الله عنه، فإنه يعني أتى مسرعا كما في بعض الروايات، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم راكعا فركع ثم رفع ثم دب ودخل خلف الصف. فكما يقول الإمام بن حجر رحمه الله، حصل من أبي بكر عدة أمور نبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها بقوله لا تعد، لا تعد إلى الإسراع في الصلاة في المشي إلى الصلاة، ولا تعد إلى أن تركع قبل أن تصل إلى الصف، أن تركع قبل أن تصل إلى الصف، بل ينبغي ألا تركع حتى تدخل الصف. ومع ذلك ما حكم على صلاته بالبطلان، ما حكم عليها بالبطلان، كل ما في الأمر قال ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعود. فاستدلوا تمسكوا بهذا أن الأمر إن شاء الله لا حرج فيه، لكنه خلاف الأفضل وخلاف الأولى. لكن الفقهاء يقولون إذا لم يكن له عذر، يعني أتى وصلى فذا خلف الصف والصف لم يكتمل بعد، والركعة أيضا لم يركع الإمام بعد، يعني الركوع لم يركع، فهذا لا عذر له، بإمكانه أن يدخل الصف براحة. فكونك تصلي خلف الصف، ففي هذه الحالة ما لم يأتي أحد معه ويقارنه في الركوع، يعني رفع الإمام من الركوع وهذا الفذ خلف الصف، تبطل صلاته لأنه لا عذر له، لا عذر له، لا يريد أن يدرك الركعة مثل حالة من ذكرنا، ولا يعني الصف ممتلئ يقول لم أجد فيه مكانا، ففي هذه الحالة هذا يحكمون على صلاته بالبطلان، بخلاف من أراد أن يدرك الركوع أو لم يجد في الصف فرجة. إيه نعم، لا لا لا تنعقد صلاته، ليست مجرد الركعة، الصلاة أصلا يقول منعقد صحيحة. أعد العبارة. قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح، نعم، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت، قبل سجود الإمام صحت، لكن هذا يحمل على حالة العذر، أن يكون يريد أن يدرك الركوع مثل صنيع أبي بكر، أو لم يجد فرجة في الصف. أما إذا لم يكن له عذر من ذلك فيحكمون على صلاته بالبطلان. طبعا هذا على الرواية المشهورة عند الإمام أحمد بالبطلان، وقلنا إن الأئمة الثلاثة لا يبطلون صلاته ولو صلى فذا خلف الصف، ويتعلقون بما ذكرت لكم سابقا، فابن عباس صلى خلف الرسول عليه السلام وانعقدت صلاته صحيحة، ما قال له صلى الله عليه وسلم أعد تكبيرة الإحرام. وجابر أيضا، لا جابر إنما صلى عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كذلك دخل وكبر تكبيرة الإحرام وهو فذ، ومع ذلك أقره عليه السلام ولم يأمره بإعادة الصلاة وأنها لم تنعقد صلاته. فهذا ما جعل الأئمة الثلاثة رحمهم الله أن يقولوا لا تبطل صلاة الفذ، لكنهم يكرهون له ذلك. فضل الشيخ بالنسبة لإدراك الركعة، لو أتى بعد الركوع ما تحسب له الركعة هذه الركعة التي ركعها؟ إيه نعم، إذا أتى بعدما رفع الإمام من الركوع فاتت الركعة، والحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فمن لم يدرك الركوع مع الإمام يدركه قبل أن يرفع فلا يعتبر مدركا للركعة. إيه نعم، إيه نعم، إلا هذا على اعتبار أن أبو بكر رضي الله عنه، أو يقولون يعني الركعة إنما تكون بسجودها، يكون الركعة كاملة بسجودها، فإذا شرع الإمام في السجود تكون فاتته الركعة في هذه الحالة ولم يدركها، ولم يدركها. لا، الانحناء أهم شيء، فعل الركوع والذكر يأتي ولو بمرة واحدة. هذا بالنسبة للمذهب كما هو معروف يرى أنه واجب، لكن إذا كان تابع للإمام ليس عليه سهو، لا سهو عليه. نعم، أكمل الفقرة. قال رحمه الله فصل. إذا نقف ما دام انتهى الفصل، بقي عندنا في عندك وسيلة.